لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وعلمائنا وقادتنا والمؤمنين على دعائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الأول الآخر الباطن الظاهر، سبحانك يا ربنا أنت على كل شيء قادر وفوق العباد قاهر، تعلم ما في الضمائر وما تخفيه السرائر. يا فارج الكربات، يا فارج الكربات، ويا منعما على عباده في الشدة والرخاء، نسألك ونحمدك يا ربنا على النعمة، ونحمدك يا ربنا على العطاء، ونحمدك يا ربنا أن جمعتنا بعد انحسار الوباء. اللهم فاحفظنا من كل شر وبلاء، واجعل حياتنا حياة جميلة لا شقاء برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وأصلح أولادنا. اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وفقه ولي عهده لكل ما تحب وترضى ولكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. إلهنا إلهنا، يا من يعلم ضمائر الصامتين، ويا من يملك حوائج السائلين، حقق آمالنا وأجب دعواتنا، وأجب دعواتنا، وما سألناك من خير فاعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما لم تبلغه مسألتنا من خير الدنيا والآخرة فبلغنا إياه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.